بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما بدأناه في مجالس سابقة من الكلام على باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله بدأ الباب بتعداد الفرائض والسنن والفضائل، وتكلم بعدها في الفرق المؤثر بين هذه الأنواع الثلاثة، ثم شرع في وصف صفة الصلاة، وتكلمنا عنها في مجالس سابقة من بداية استقبال المصلي للقبلة إلى انتهائه من الركوع. ولعلنا إن شاء الله نكمل بقية هذا الباب في هذا المجلس، ولكننا أشرنا في مجلس سابق إلى أن المصنف، وهذه جرت عادة المصنفين، أنهم قد لا يذكرون بعض السنن والمستحبات والتفصيل في بعض الواجبات عند تعدادها، اكتفاء بما سيذكرونه عند سردهم لصفة الصلاة. وهكذا المصنف رحمه الله تعالى، فقد ذكر في صفة الصلاة بعض ما لم يذكره عند تعداده لفرائض الصلاة وسننها وفضائلها. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، ثم ارفع رأسك وقف حتى تعدل قائما، فإن كنت مأموما فقل ربنا ولك الحمد، إن شئت أن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن كنت منفردا فقل ما يقول الإمام والمأموم. نعم، ذكر المصنف هنا صفة الرفع من الركوع وما يقوله حال انتقاله وحال اعتداله، وفرق رحمه الله تعالى بين المأموم والإمام والمنفرد فيما يقوله بعد الرفع من الركوع. قال رحمه الله: ثم ارفع رأسك، يعني من الركوع، وقد سبق أن ذكر في فرائض الصلاة الرفع من الركوع، فهو أحد فرائض الصلاة، يعني أحد أركانها. وقال في كتابه الآخر: الرفع منه، يعني من الركوع، وهو ركن واجب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، كما أن ذلك أيضا فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال رحمه الله: وقف حتى تعتدل قائما. فتكلم هنا عن فعلين، وهما الوقوف والثاني الاعتدال. والظاهر من فعله رحمه الله أنه يفرق أو يرى التفريق بين هذه الأفعال الثلاثة، وهي القيام والوقوف والاعتدال. وروي عن ابن القاسم أنه قال في من رفع في الركوع والسجود ولم يعتدل أن صلاته تجزيه ويستغفر الله ولا يعود، وروي عن أشهب أن صلاته غير صحيحة، يعني أنه لو أنه قام من الركوع مجرد رفع ظهره بعد أن هصره للركوع، قام قليلا ثم سجد مباشرة، فإن من الفقهاء من يرى أن صلاته صحيحة وأنه يستغفر الله ولا يعود، ومنهم من يرى أن صلاته غير صحيحة لأنه أسقط الاعتدال. لذلك المصنف هنا قال: ثم اعتدل. فمن أوجب الاعتدال يعتمد على قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وغيره بسند حسن أو صحيح: لا تصح صلاة لا يقيم فيها صلبه من الركوع والسجود. وأما من نفى الوجوب نفى وجوب الاعتدال، رأى أن القصد بالرفع من الركوع هو الفصل بينه وبين السجود، والفصل في ذلك يحصل بالرفع وإن لم يعتدل. فإذا حصل الغرض المقصود لم يكن معنى لزيادة أمر آخر عليه في الوجوب. ونقول في هذا الموضع كما قلنا في مواضع سابقة أن الأصل في المصلي اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أيضا من المواضع التي يرى فيها اختلاف بين المأمومين، خاصة يراها طالب العلم والداعية حين تنقله بين الدول أو بين تنوع المتلقين أمامه في أدائهم للصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن كنت مأموما فقل ربنا ولك الحمد، وإن شئت أن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن كنت منفردا فقل ما يقول الإمام والمأموم. بعد أن يعتدل المصلي من الركوع ويستقيم واقفا، فإنه يشرع له قول ذكرين، أحدهما انتقال، ذكر انتقال، والثاني ذكر اعتدال أو ذكر ما بعد الاعتدال من الركوع. أما الأول وهو ذكر الانتقال فقال رحمه الله: فإن كنت مأموما فقل ربنا ولك الحمد، يعني أن المأموم وهو من يصلي خلف الإمام يشرع له أن يقول حال انتقاله من الركوع إلى السجود ربنا ولك الحمد. وقد سبق كلامنا بإسهاب عن ذلك عند كلام المصنف لها ضمن فضائل الصلاة، وأنه يرى أنها من سنن الصلاة التي جعلها أو عدها المالكية في عداد الفضائل. واختيار المصنف لها تخصيص المأموم بها دون غيره، وأن بينا أيضا أن لها عدة صيغ، منها بالواو كما ذكر، ومنها بدون واو، ومنها بزيادة اللهم ربنا ولك الحمد. وأيضا ذكرنا فائدة وهو أن زيادة المبنى دليل على أو تفيد زيادة المعنى، فقول ربنا ولك الحمد أفضل وأكمل معنى من قول ربنا لك الحمد. ثم قال: وإن شئت أن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا دعاء، هذا هو الدعاء الذي يقال بعد الاعتدال من الركوع، يعني بعد أن تعتدل واقفا تقول هذا الدعاء. لكن هنا مسألة أو مسألتان: الأولى ورد ثبت هذا الذكر عند البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. فهذا الذكر سنة في الصلاة، وهي من السنة التقريرية التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الرجل على فعله وعلى ذكره هذا الذكر في هذا الموضع. والمسألة الثانية هنا قول المصنف: وإن شئت أن تزيد، يوهم أن الأمر ليس مؤكدا هنا. وأظن أن المصنف هنا راعى ما أثر عن الإمام مالك من كراهيته لذلك. قال ابن بشير في التنبيه: وما وقع لمالك من كراهية أن يقول المصلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإنما كرهه لئلا يعتقد أنه من فروض الصلاة أو من فضائلها. وبل ذكر ابن بشير أن ابن شعبان يبطل صلاة من يقولها. قال: وما ورد لابن شعبان من أن قائل ذلك تبطل صلاته لا معنى له، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الثناء على قائل ذلك، انتهى كلامه. فظاهر أن ابن جزي رحمه الله راعى هذا الخلاف بدليل قرنه ذلك بالمشيئة. وهذا الموضع من المواضع التي استدل فيها الإمام مالك بدليل سد الذريعة، فإنه خوفا من أن يعتقد أن قول هذا الكلام فريضة فإنه كره قوله. وهذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني اجتهاد منه لا يوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن بشير أثنى على قائل ذلك، وما خشي من الفريضة يعني غير وارد لثبوت الأحكام واستقرارها. ثم قال المصنف: وإن كنت منفردا فقل ما يقول الإمام والمأموم. سبق أن أشرت قبل قليل أن المصنف في تعداد السنن قال يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وفي الفضائل ذكر قول المأموم ربنا ولك الحمد، وأشرنا عند شرحها في مجالس سابقة أنه لم يتكلم رحمه الله عن المنفرد وهو الفذ، فجاء في هذا الموضع عند سرده لصفة الصلاة فذكر ما يقوله المنفرد، فهذا من المواضع أو من السنن التي لم يذكرها عند التعداد وذكرها هنا، فجاء في هذا الموضع فذكر ما يقول المنفرد أو الفذ، وأنه يجمع بين ما يقوله الإمام وهو سمع الله لمن حمده، وبين ما يقوله المأموم وهو ربنا ولك الحمد. ولماذا جمع أو أمر المنفرد أو الفذ أن يجمع بينهما؟ لما ذكرناه من علل ذكرها الفقهاء، من قول سمع الله لمن حمده دعاء، وقول ربنا ولك الحمد في صورة تأمين، فواحد يؤمن يدعو والثاني يؤمن، ولما كان المنفرد لوحده جمع بين الدعاء والتأمين. وإن كنتم تذكرون قول القاضي عبد الوهاب أنه صلى الله عليه وسلم ميز بين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، وجعل سمع الله لمن حمده في حيز ما يقوله الإمام، وجعل اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد في حيز ما يقول المأموم، فدل على اختصاص كل واحد منهما بما أضيف إليه. قال: ولأن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء، وقول المأموم ربنا ولك الحمد تأمين، ومن سبيل الدعاء أن يدعو واحد ويؤمن غيره. هذا ما يتعلق بهذا الموضع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ركن جديد فقال في وصفه: نعم، فإذا سجدت فاجعل جبهتك في الأرض واسجد على سبعة أعضاء، وهي الوجه واليدان والركبتان والرجلان، واعتدل في سجودك وقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وادع بما شئت. نعم، ولا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى في وصفه لصفة الصلاة بعد أن انتهى من الكلام عن الرفع من الركوع، قال: فإذا سجدت، يعني أنك تخر ساجدا وتقول الله أكبر. ولعله اكتفى بذكر تكبيرات الانتقال لما أشار لها في السنن حينما قال: والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، اكتفى بذكرها هنا، لأنه إذا سجد لا بد أن يكون هناك شيء فاصل أو ذكر يقوله بين كونه قائما من الركوع وبين سجوده، وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقال. وذكرنا أن الدليل على السنية هو فعله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه فكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون كان إذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا جلس كبر، إلى غير ذلك. والمصنف هنا شرع في وصف السجود لأنه سبق أن ذكره في فرائض الصلاة بقوله: والسجود والرفع منه. لكن ما السجود ذكره أجله إلى أن يأتي عند سرده، وما هي الأعضاء التي يسجد عليها، فقال: فإذا سجدت فاجعل جبهتك في الأرض واسجد على سبعة أعضاء، وهي الوجه واليدان والركبتان والرجلان. أولا سبق أن تكلمنا عن معنى السجود والدليل عليه عند كلامنا عن فرائض الصلاة، ولا نعيد الكلام عنه هنا. الأمر الثاني أن المصنف هنا ذكر أمرين لا بد من توافرهما في السجود، وهما تمكين الجبهة في الأرض، والثاني السجود على الأعضاء السبعة. أما تمكين الجبهة فالمصنف اختار القول الراجح عند المالكية، وهو فقد اختلفوا فيما يجب تمكينه في السجود على ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد، واختار أنه لا بد من تمكين الجبهة ولم يذكر الأنف، ومنهم من قال لا بد من تمكين الجبهة والأنف، ومنهم من قال إذا سجد على الأنف فإنه يصح ويعيد أو كما سيأتي معنا. والدليل على وجوب تمكين الجبهة ما سبق أن أشرت له، وهو حديث الرجل الذي أساء في صلاته، وأن الواجب على طالب العلم تتبع روايات هذا الحديث من كافة طرقه، وللفائدة ألفت فيه عدة رسائل جمعوا مثل هذه الألفاظ. فجاء في رواية عند ابن حبان والبيهقي قال ومكن جبهتك من الأرض. ومن الفقهاء وهم من المالكية من يرى أن التمكين يكون للأنف والجبهة، وأن من مكن جبهته دون أنفه فإنه يعيد في الوقت استحبابا، لأنه ورد في حديث، يعني ما الذي نقل الأمر بتمكين الجبهة والأنف أو الأنف والجبهة من الأرض من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى أقل من الوجوب؟ قالوا لأنه أيضا ورد في رواية أخرى ويمكن جبهة وجهه، والوجه يشمل الجبهة والأنف. وأما الأمر الثاني الذي ذكره في أو الثالث لا الفعل الثاني الذي ذكره أو الأمر الثاني الذي لا بد من توافره في السجود، فهو السجود على الأعضاء السبعة التي وردت في الحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وأيضا جاء في رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. فقول المصنف هنا واسجد على سبعة أعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان والرجلان، الوجه معروف ومنه الجبهة والأنف، واستدل العلماء على أن المقصود بالوجه الجبهة والأنف أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى وجه إلى وضع يعني أشار بيده على أنفه، يعني أن المقصود بالوجه هو الأنف. واليدان المقصود بهما هنا في هذا الموضع هما الكفان، وذلك بأن يبسطهما على الأرض مستقبلتي نيب أصابعهما القبلة. والركبتان معروفتان في جسم الإنسان. قال أما الرجلان فالمقصود بهما أصابع الرجلين كما نص عليه في الرواية الأخرى للحديث. وصفة السجود الكامل كما ذكرها ابن بشير قال وهي أن يسجد على الرجلين والركبتين والكفين والأنف والجبهة، ويفرج بين بطنه وفخذيه، يعني لا يهزع ببطنه حتى يتصل بطنه بفخذيه. قال ويجافي بضبعيه وهما عضداه ومرفقاه عن جنبيه، يعني يبعد أطراف يديه عن جنبيه. والمصنف اختصر، أظن أنه اختصر ما ينبغي أن يكون عليه الساجد من المجافات، فقال واعتدل في سجودك. ولعله أيضا يومئ بهذه الكلمة الاعتدال إلى أن السجود له آداب ليكون السجود معتدلا. وقد أظن أنه أشوي هي التي أشار إليها في كتابه الآخر القوانين حينما قال آداب السجود ثمانية: أن يجافي ركبتيه، أي أن يجافي بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه وهو التفريج، ولا تفرج المرأة، وأن يرفع ذراعيه من الأرض، وأن يسجد بين كفيه، وأن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه خلافا لهم، وأن يعتمد على يديه عند الرفع، وأن ينهض من السجدة الثانية دون جلوس. ومسألة السجود وتمكين الجبهة هي من المسائل أيضا الخلافية الطويلة. فمثلا عند الشافعية لا بد من تمكين الجبهة على الأرض تمكينا قويا حتى فلو كانت ما يصلي عليه مثل الإسفنج أو القطن فإنه لا يعتبر ساجدا ما لم يكن متصلا بالأرض مباشرة أو يتصلا بما هو ثخين أو يسمونه أو يابس متصل بالأرض. والمسألة مبنية على التيسير وليست على التشديد، فالسجود على الأرض ووصول الجبهة والأنف إلى الأرض كاف في كون السجود كاملا. ثم انتقل رحمه الله في هذا الموضع إلى ما يقال في السجود فذكر ثلاثة أمور، فقال: وقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وادعو بما شئت، ولا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. الأمر الأول قول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. المصنف يرى أن قول سبحان ربي الأعلى سنة وليس بواجب، ونص على ذلك القاضي عبد الوهاب في المعونة فقال: والتسبيح في الركوع والسجود غير واجب، خلافا لأحمد وداود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع، ولم يقل فسبح، وقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس، ولم يأمر بتسبيح. وفي آخر الخبر: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وهو في موضع تعليم، ولأنه قال: ولأنه نوع من التسبيح فأشبه الدعاء، فيما زاد على الثلاثة. وسبق أيضا أن أشرنا عند سردنا لفضائل الصلاة الرد على هذا القول، وأن قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى الصحيح أنهما واجبان من واجبات الصلاة، لما ورد عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من قول عقبة ابن عامر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي تكلم عنه المصنف في هذا المقطع قوله: أدعو بما شئت. وسبق أن تكلمنا عن الدعاء في السجود، وأن السجود من المواضع التي ورد الحث على الدعاء فيها. وجاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وجاء عند مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فهذا الدعاء هو أقرب موضع يكون العبد فيه متصلا بربه سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. قالوا يعني اقترب من ربك سبحانه وتعالى بالسجود. الأمر الثالث الذي ذكره هنا قال: ولا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، وهذا ورد النهي صريحا عنه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رواية ابن عباس أنه قال: ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقامين أن يستجاب لكم. وورد هذا أيضا بألفاظ أخرى. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى ركن جديد وهو الفصل بين السجدتين. نعم. فإذا رفعت رأسك من سجودك فاجلس حتى تعتدل جالسا، وقل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ثم اسجد سجدة ثانية ثم قم، وتفعل كذلك في الركعة الثانية. نعم، المصنف رحمه الله في هذا الموضع تكلم عن أربع مسائل. الأولى قال: أنك إذا انتهيت من السجود فارفع رأسك مكبرا، وهذا أشرنا له في تكبير في مسألة تكبيرات الانتقال. قال: فاجلس حتى تعتدل جالسا، هكذا ذكر المصنف، ولم يشر أو لم يذكر كيفية الجلوس، وأظنه اكتفى بما سيذكره بعد قليل عند ذكره لجلوس التشهد، لكنه رحمه الله وصف الجلوس في كتابه الآخر فقال: صفته أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهامهما إلى الأرض ويثني اليسرى. قال فأما اليدان فيجعلهما على فخذيه اتفاقا ويقبض الإصبع الوسطى والخنصر والبنصر من يده اليمنى ويمد السبابة وجانبها إلى السماء والإبهام على الوسطى. ثم قال وهذه صفة الجلوس كله إلا أنه بين السجدتين وهذا موضع الشاهد يجعل كفيه قريبا من ركبتيه منشورتي الأصابع اليمنى واليسرى سواء في المشهور وقيل كجلوس التشهد، يعني أنه لا يشير بيديه بأصابع يديه في الجلوس بين السجدتين. وهنا ملحظ مهم في السجود، قال على أطراف أصابعه، يقول علماء وتكون أصابعه متجهة للقبلة لا منحرفة يمينا ولا يسارا، وكذلك عند جلوسه بين السجدتين فإن أصابعه تكون متجهة إلى القبلة، وأيضا عند سجوده تكون متجهة إلى القبلة. قالوا ليكون كل جزء من أجزاء المصلي من أولها إلى آخرها متجها إلى القبلة لأنه مأمور باستقبال القبلة. وهذه مسألة أحيانا قد تجد من بعض الناس ينحرف بيد خاصة في السجود بأطراف أصابعه يمنة أو يسرة، أو في عند الجلوس للتشهد يثنيها أو يضمهما بين فخذيه وهكذا، فهذا كله خلاف ما أمر به وهو استقبال القبلة بجميع أعضائه. وذكرنا سابقا حكم الجلوس وأنه من فرائض الصلاة كما ذكره المصنف وسماه عند ذكره للفرائض الفصل بين السجدتين. المسألة الثانية في هذا الموضع، قال المصنف وقل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا مما ورد قوله في الجلوس بين السجدتين وهو من سنن الصلاة أو من فضائلها، ولم يذكره عند تعداده للسنن والفضائل، وجاء فيه عدة ألفاظ منها ما جاء عند أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، وفي رواية وعافني واهدني. وجاء عند ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وأيضا هذا الموضع وهو الجلوس بين السجدتين من المواضع من مواضع الدعاء في الصلاة، وأدعية الصلاة أو أذكار الصلاة في الحقيقة ينبغي للمصلي أن يحرص على تدبرها وعلى استحضار معانيها عند ذكرها. فالمغفرة معروفة وهي ستر الذنوب ومحوها، والرحمة يعني اشملني برحمتك، ورحمة الله عز وجل تشمل كل أنواع الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. إن لله عز وجل 99 أو 100 رحمة احتبس يعني منها 99 ورحمة وضعها في الأرض فبها يرحم الوالد على ولده والشاة على ولدها وبها يترحم الناس، فرحمة الله عز وجل تشمل كل شيء. فلا بد للمصلي والداعي أن يستحضر شمولها لجميع أنواع الرحمة، ومثلها الهداية، هداية التوفيق والإرشاد وهداية الدلالة، سؤال الله عز وجل المعافاة وعافني. ليس مقصود بالمعافاة هنا فقط المعافاة من الأمراض، المعافاة من الشرك، المعافاة من الفتن، المعافاة من الكروب، المعافاة من الهموم، المعافاة من المصائب، المعافاة من أن يبتليك الله عز وجل بسفيه أو ضعيف عقل أو غير ذلك، المعافاة أن يعافيك الله عز وجل من أن تختلط بما يكون سببا لفساد دينك. فكلها يشملها قول المصلي وعافني، مثلها أيضا الرزق، فسؤال العبد ربه الرزق يشمل جميع أنواع الرزق. فأعيد وأقول أو أعود وأقول الواجب على المصلي والداعي استحضار هذه المعاني عند سؤاله لربه سبحانه وتعالى ليشمله بكل ما تشمله هذه الأدعية من مشمول كرم الله تعالى وفضله. المسألة الثالثة في هذا الموضع، قال المصنف ثم اسجد سجدة ثانية ثم قم، يعني أنك تسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى، ثم تقوم بعدها للركعة الثانية. وقوله ثم قم، كأن المصنف يومئ بقوله ثم قم إلى رأي المالكية من عدم مشروعية جلسة الاستراحة. ولذلك قبل حينما ذكرنا ما يقوله أو صفة الجلوس عندما ذكر في كتابه القوانين، قال وأن ينهض من السجدة الثانية دون جلوس، يعني أن لا يجلس جلسة الاستراحة. ولذلك القاضي عبد الوهاب قال إذا أراد القيام من السجود نهض قائما ولم يجلس، خلافا للشافعي في قول يجلس جلسة الاستراحة، وذلك لما روى لما روي أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائما ولا يجلس. وفي حديث أبي حميد سجد ثم كبر ثم قام فقام ولم يتورك. قال أيضا ولأنه نهوض إلى القيام فلم يكن من سنته أن يفصل بينهما بفعل غيره. ولذلك أظن أن المصنف هنا أشار إلى هذا الموضع. وجلسة الاستراحة محل خلاف بين العلماء، بين من يرى سنيتها ومن يرى أنها إنما هي مقصورة على المحتاج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في آخر حياته ولما سقط من دابته، و يعني لأجل ألم في وركه صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة أيضا خلافية وخلافية شديدة، وصار فيها ولاء وبراء في المعاصرين. وأذكر يعني أن هناك يعني في بعض البلدان إذا زرتها ولم تجلس جلسة الاستراحة يوشك أن يبطل صلاتك أو أن لا يسمح لك بأن تصلي بهم. والمسألة يعني على كلا القولين لا تعدو أن تكون سنة، فلو تعمد المصلي ترك السنة لم تبطل صلاته. كيف والمسألة خلافية والخلاف فيها واسع. المسألة الرابعة في هذا الموضع قال المصنف وتفعل كذلك في الركعة الثانية، يعني أنك في الركعة الثانية تفعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى في كل الأفعال، غير أنه ليس في الركعة الثانية تكبيرة للإحرام ولا دعاء استفتاح. دعاء الاستفتاح لم يذكره المصنف هنا في باب الصلاة، ولكن تكبيرة الإحرام. لكن تكبيرة الانتقال، نقول تكبيرة الانتقال واجبة. فلو أنه نهض، لو أن المصلي قام من السجدة الثانية ولم يقل الله أكبر ووقف ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ في قراءة الفاتحة، هل نقول له اقطع الفاتحة؟ نقول لا، تستمر في الفاتحة وثم تسجد للسهو لأنك تركت واجبا، وهو ذكر الانتقال بين السجود وبين بداية الركعة الثانية. ولو كان تكبيرة الإحرام لقلنا صلاتك باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. فقوله هنا تفعل في الثانية، تفعل كذلك في الركعة الثانية، يعني غير تكبيرة الإحرام، فإنها غير مشروعة إلا في تكبيرة في الركعة الأولى، والمشروع في الركعة الثانية هو تكبيرة الانتقال. ثم سيبدأ المصنف الآن في ذكر إيضاح بعض ما أشار له فقط في فضائل الصلاة من القنوت في الصبح. نعم. قال رحمه الله والقنوت في الصبح اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. يعني المصنف رحمه الله تعالى بعد يعني احتاج لسرد ما أومأ له فقط في ذكره لفضائل الصلاة، حينما قال يعني ذكر في الفضائل القنوت في صلاة الصبح، وهو اختيار المالكية، وأشرنا لذلك عند كلامنا عن فضائل الصلاة أو عن سننها. وذكرنا أيضا أن المصنف رحمه الله اختار قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ما رواه البيهقي وغيره عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر، إذ جاءه جبريل فأومى إليه أن اسكت، فسكت، فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ورد بعدة روايات قال عنها البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن عمر بن الخطاب صحيحا موصولا، يعني أن الصحيح فيه أنه من لفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا القنوت في الصبح ما يعني اختص به أو اشتهر به المالكية في صلاة الصبح، وهذا الذكر وهذا القنوت هو الذي يقال في هذا الموضع كما نص على ذلك المالكية رحمه الله تعالى في جميع أو في غالب كتبهم، وهو يشتمل على معان عظيمة. هذا الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، وهذه كلها فيها تمام التوحيد والإخلاص لله عز وجل. قال: ونخنع لك، يعني الخنوع هو أشد أنواع الخضوع، فلان خانع لفلان يعني خاضع، أشد أنواع الخضوع. فنحن نقر يا الله بأننا نخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، يعني الذي يكفرك ولا يؤمن بك نخلعه كما نخلع ملابسنا، يعني نتبرأ منه ونتركه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نحفد نأتي يعني الحفد هو التجمع والإتيان بجميعنا، نرجونا يعني كل هذه الأمور، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، فإن عذابك الجد يعني جاد وقوي ولا شك فيه، بالكافرين ملحق. هكذا ورد، ووردت له ألفاظ أخرى. والحقيقة أن هذا الموضع وهو القنوت في صلاة الصبح هو من المواضع التي أشار إليها العلماء في اختلاف لو صلى، قالوا حنبلي خلف مالكي فقالت هل يقنت معه، بأنه ويعني يمثلون بها في المواءمة بين اختلاف المذاهب الفقهية، وأنه لا يمنع من يصلي على مذهب معين أن يصلي خلف إمام يجهر بالبسملة أو يقنت في صلاة الفجر، فإنه يعني له في ذلك يعني قدوة، وهو ما ورد عن عمر بن الخطاب وعن غيره وعن أيضا السلف الصالح، وأن ذلك لا يبطل صلاة المأموم إذا فعل الإمام في صلاته أمرا سائغا له فيه سلف، فإن صلاته صلاة المأموم تبع لصلاة إمامه. نعم. فإذا جلست للتحيات فاجعل ورثك الأيسر إلى الأرض وجع كفيك على فخذيك وقل: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا لا شريك له، وأشهد أن رسول هذا في الجلسة الأولى. ثم تقول: نعم. انتقل المصنف هنا إلى الكلام عن آخر ركن في الصلاة، وهو الجلوس، وهو التشهد والجلوس له كما ذكرها في فرائض الصلاة، وأيضا السلام. وقال: فقال رحمه الله: فإذا جلست للتحيات. هذا الموضع الذي قرأه القارئ فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله: فإذا جلست للتحيات فاجعل وركك الأيسر إلى الأرض واجعل كفيك على فخذيك. هذا سبق أن ذكرناه قبل قليل في صفة الجلوس، وذكرنا بيان الجلوس الكامل وعند الكلام عن الجلوس للفصل بين السجدتين. والمصنف هنا اكتفى بذكر شيئين فقط: وركك الأيسر تجعله على الأرض، ولم يتكلم عن وضع القدمين والأصابع القدمين، والكفين تجعلهما على فخذيك، ولذلك والكمال أن تجعلهما على فخذيك قريبا من ركبتيك. وقد ورد في بعض الآثار والأحاديث أنه كان يلقم بها كفيه، يلقم بركبتي كفيه، يعني كهيئة القابض عليها. ثم المسألة الثانية قوله: وقل التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أحد الألفاظ، أحد ألفاظ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع في الصلاة عدة ألفاظ، فورد عنه في دعاء الاستفتاح أكثر من 5 أدعية: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الأذكار. وورد عنه في التحيات عدة صفات، منها هذه الصفة التي ذكرها المصنف هنا. وسيأتي معنا في الصلاة الإبراهيمية وردت أيضا عدة صفات. تكلم العلماء عن هذه التعدد ألفاظ الأذكار هنا، وأوسع الكلام عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وله رسالة في ذلك. وملخصها أن كلما ورد قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع، وأن الاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد، يعني لا ليس معنى ذلك أنك لا يجوز لك إذا قلت بهذه الصيغة أنه لا يجوز لك أن تقول بالصيغة الأخرى، لا، وإنما اختلاف التنوع. ولذلك قال: الأفضل للمصلي أو أن يختار أو أن لا يترك لفظا من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقوله. ومثلها أيضا ألفاظ الأذان. وفائدة ذلك بخاصة فيما يجهر به هو تعليم الناس، تعليم الناس لمثل هذه الأمور وتنوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا أن هذا اللفظ رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارق أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء في لفظ عائشة: الزكيات، والذي ورد في الموطأ في بعض نسخه: الزاكيات. هذا نقول فيه أيضا مثل ما قلنا في ألفاظ الدعاء، وأنه ينبغي للمصلي أن يستحضر معناها عند ذكرها. وأيضا قول الراوي هنا أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يعلم الناس التشهد. من من الناس اليوم من طلبة العلم أو الدعاة أو الواعظين من يصعد أو يقوم أمام الناس ليعلمهم ما يحتاجون إلى تعليمه من مما تقوم به عبادتهم وهي الصلاة؟ فعمر بن الخطاب يصعد المنبر ويعلم الناس التشهد ويقول: قولوا كذا. فأعظم ما يعلم به الناس ويدرب عليه ويعود عليه هو تعليمهم أفعال الصلاة وأذكارها وأورادها. وورد أيضا بعد أن روي هذا الحديث في الموطأ قال أبو محمد: لا يزيد عليه لفظا ولا ينقص منه. وهذه مسألة مهمة، وهو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره من الألفاظ، هل يسوغ لي كمصلي ما دام أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ألفاظ للتحيات أن أجمع بينها في لفظ واحد؟ نقول: لا يشرع ذلك، بل لا يجوز، لأن ألفاظ الأذكار المقيدة تعبدية فلا ينبغي الزيادة فيها ولا النقص منها. يعني مثلا استحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات، السلام عليك أيها يعني سيدنا ونبينا ورحمة الله وبركاته، زيادة كلمة سيدنا أو على حبيبنا، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن ثم يزيد في ذلك ألفاظا، هذا نقول لم يرد. ومثلها لو جمع ألفاظ التشهد كما تجده في كتب التخريج وفي رواية كذا وفي رواية يجمعها كل مع بعض، نقول هذا أيضا لا يصح، لأن هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها فلا ينبغي الزيادة فيها والنقص منها. والدليل على ذلك ما ورد وذكرناه في مجلس غير في أكثر من مجلس في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة دعاء النوم، فلما قال وبنبيك الذي أرسلت قال صلى الله عليه وسلم، قال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، قال صلى الله عليه وسلم لا بل وبنبيك الذي أرسلت. فدل ذلك استنبط العلماء منه على أن ألفاظ الأذكار ينبغي أن تورد كما هي. المسألة الثالثة في هذا الموضع قال تقول هذا في الجلسة الأولى ثم تقوم، يعني أن هذا التشهد الذي يسمى بالتحيات لأنه ابتدأ بها يقوله المصلي في الجلسة الأولى بعد الركعة الثانية، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فيقوم بعد قوله للتحيات ولا يقول شيئا غيره. ولذلك شدد بعض أهل العلم على عدم ورود شيء يقال بعد التشهد الأول، ويعتبر من عدم فقه الإمام الإطالة في هذا الموضع، لأنه لم يرد فيه إلا أن يقول المصلي التحيات، فإذا انتهى منها فينبغي له أن يقوم. نعم. وإذا كنت في الجلسة الثانية فتزيد على هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيب اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وإن شئت أن تدعو بغير ذلك فافعل ثم تسلم. نعم، المصنف هنا انتقل إلى ما يزاد قوله في التشهد الثاني وهو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، فقال وإذا كنت في الجلسة الثانية إلى آخره، يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن المصلي سيجلس جلسة ثانية وهي التشهد الثاني بعد الركعة الثالثة في الثلاثية وبعد الركعة الرابعة في الرباعية، وينبغي له أن يزيد على التحيات وهي التشهد الأول دعاءين، الأول سبق أن أشار له في سنن الصلاة قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الطاهرين، وأتى لسرد صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم، فتزيد على هذا يعني على التحيات، معنى ذلك أنك تقول التحيات في الركعة الأولى في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، لكن في الجلسة الثانية تزيد عليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أيضا أحد الصفات الواردة في الصلاة الإبراهيمية، وهذه الصيغة رواها الإمام مالك في الموطأ باختلاف يسير، لكنها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وردت عند الترمذي في الجامع. وسبق أن ذكرنا يعني كلام شيخ الإسلام عن اختلاف ألفاظ الصلاة الإبراهيمية والتحيات ودعاء الاستفتاح، وأنه من اختلاف التنوع ويشرع للمصلي التنويع بينها في الصلوات. وأما الدعاء الثاني الذي ورد أو ذكره المصنف هنا قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قول هذا الدعاء مستحب لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف في كتاب القوانين قال والدعاء بعدها يعني بعد الصلاة على النبي مستحب، وأوجب الظاهرية أن يستعيذ من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته كما جاء عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكن المصنف هنا اقتصر على جزء من الدعاء ولم يذكر الدعاء كاملا، فاقتصر على الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، والاستعاذة من هذين استعاذة من كل شر، وأعظم الشر فتنة المحيا. الحياة فتنة، ما يعانيه المرء في حياته من لأواء ومسغبة ونعم وبلوى كلها من الفتن التي يستعيذ المؤمن بربه سبحانه وتعالى أن يفتن بها. وكذلك الممات، فإن الممات فتنة، وفي عند الموت أن لا يلقن، أن لا يعني يموت على التوحيد، أو وكذلك في القبر فتنة القبر وفتنة ما بعد الممات، فتنة البرزخ. فكل هذه داخلة في استعاذة المسلم بربه سبحانه وتعالى في صلاته من فتنة المحيا وفتنة الممات. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. وقد ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ المسلم من فتنة المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمن، لأن الناس يفتتنون به. وتستغرب حينما تقرأ في أحاديث المسيح الدجال كيف أن الناس يتسارعون إليه، مع أن ظهور علامات الكذب عليه، لكنك لما ترى واقع الناس اليوم وتهافتهم أو تتابعهم خلف الشائعات وخلف بعض الأمور المنكرة دون أن يتحققوا منها، لا تستغرب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تهافت الناس على المسيح الدجال واتباعهم لقوله. المقصود هنا أن المصنف ختم صفة الصلاة بمسألتين فقال: وإن شئت أن تدعو بغير ذلك فافعل ثم تسلم. فالأولى أن هذا الموضع من المواضع التي يسن الدعاء فيها، وقد سبق أن أشرنا لذلك عند تعدادنا لسنن الصلاة في فضائل الصلاة، وأن الجلوس للتشهد الثاني من مواضع الدعاء، وقد وردت فيه عدة أدلة، لكن يعني منها ما جاء عن أبي بكر وعن عائشة رضي الله عنها، ولكن ابن يونس في جامعه ذكر أو سرد عددا من الأدعية، بعضها يعني أنه يجوز الدعاء بأي دعاء ما دام دعاء لا يخالف مقتضى الصلاة، أو لا يدعو فيه الإنسان بما يخرجه من أدب الصلاة. فقال: ومنه: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. هذا اللفظ، هذا الحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها، روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا إذا ورد: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وسوء المصير، إلى غير ذلك من الأدعية التي يدعو فيها المصلي، يدعو بها المسلم في صلاته. المسألة الثانية التي ختم بها قوله: ويسلم، يعني بذلك خاتمة الصلاة، وهي قوله: السلام عليكم ورحمة الله. وقد أفضنا الكلام على أحكام السلام في الصلاة عند كلامنا عنه عند تعدادنا لفرائض الصلاة، وذكرنا أن مقصوده بالسلام قول السلام عليكم ورحمة الله، وأنه لا يجزئ غيره من الألفاظ، وذلك في كتابه القوانين قال: وهو واجب ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة، خلافا لأبي حنيفة، ولفظه السلام عليكم. وبهذا العمل وهو السلام يكون المصلي قد انتهى من صلاته. لكن المصنف أشار في آخر هذا الباب إلى مسألة وهي كأنه يومئ إلى ركن من أركان الصلاة لم يذكره أو لم واجب من واجبات الصلاة لم يشر له في مقدمة الباب. نعم. ومن كان مريضا لا يقدر على القيام صلى بالجلوس، وإن لم يقدر على الجلوس فيصلي على ظهره ويومئ بالركوع والسجود. نعم. يعني كأن المصنف هنا يذكر أنه بقي إذا لم يستطع المصلي أن يؤدي الصلاة قائما، وهو ما يتكلم عنه العلماء الفقهاء ويعقدون له بابا بباب صلاة أهل الأعذار، ويذكرون منها صلاة المريض العاجز عن القيام. فقال ومن كان مريضا لا يقدر على القيام، لأن فرض المصلي أن يؤدي الصلاة قائما، فكأنه هنا يريد أن يشير إلى ما لم يذكره في فرائض الصلاة، وهو القيام مع القدرة الذي يسميه العلماء القيام مع القدرة. فإن عرضه مرض يمنعه عن الوقوف فصار لا يقدر على القيام، فقد أباح الشارع له، وهذا من رحمة الله عز وجل، أن يصلي جالسا. وهذا أيضا دليل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط عن المسلم، فإن كان يقدر على القيام صلى قائما، وإن لم يستطع القيام صلى جالسا، فإن لم يستطع الصلاة جالسا صلى على حسب حاله أو على جنبه كما سيأتي معنا. وإن عجز عن الجلوس قال فيصلي على ظهره ويومئ بالركوع والسجود. هذه المسألة حقيقة الكلام فيها طويل، لأن الفقهاء عقدوا فيها أبوابا كاملة، وهو ما يفعله المصلي إذا عجز عن القيام، وهل يلزمه قبل انتقاله إلى الجلوس أن يعتمد على غيره. المصنف اقتصر على ما ذكر، وفي كتابه القوانين فصل، فلعلي أذكرها يعني لبيان أن هناك حالات كثيرة للمصلي قبل أن ينتقل إلى مسألة الإيماء. قال ابن جزي رحمه الله صلاة المريض فيها أحوال: أن يصلي قائما غير مستند، فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا مستقلا، ثم جالسا مستندا، ثم مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه. وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع، ثم مضطجعا على جنبه الأيسر، ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء، فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي، وقيل تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة. فلا تسقط الصلاة على القول الراجح عن المصلي فيصلي على حسب حاله إلا إذا فقد عقله، لكن ما دام في عقله فإنه يصلي على حسب استطاعته. والدليل على انتقاله من القيام إلى الجلوس ذكرها العلماء، لكن يقول القاضي عبد الوهاب إنما قلنا إذا عجز عن القيام صلى جالسا لقول الله عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال ابن مسعود وغيره نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدا أو قائما، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى على شقه الأيمن. وروى البخاري عن عمران بن حسين قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. والصلاة جالسا أو الصلاة والإنسان جالس لها عدة صفات، لكن التي وردت يعني كيف يكون جلوسه؟ قالوا يكون متربعا ليفصل. لماذا قالوا متربعا؟ قالوا ليفصل بين قعوده الذي هو بدل من القيام وبين قعوده الأصلي للتشهد. وهذه مسألة مهمة، يعني لماذا نقول أنه يصلي جالسا متربعا؟ قالوا ليكون هناك فرق بين صلاته جالسا عن القيام ويعني بدلا من القيام وبين قعوده الأصلي للتشهد. قالوا وإذا احتاج إلى الفصل فليس في هيئة الجلوس أشد تمكنا ووقارا من التربع. والإيماء قالوا يومئ بيده أو بعينه أو بأصبعه. قالوا بعضهم قال فإن لم يستطع فبعينه، لكن المقصود أنه إن استطاع أن يومي بيده فحسن، فإن لم يستطع فيصلي على حسب حاله كما سبق آنفا. والكلام عن صلاة المريض والعاجز ومن في حكمه طويلة، لكن المقام يقتضي هذا القدر، الله أعلم به. ينتهي الكلام عن باب صفة الصلاة وينتهي مجلسنا هذا اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ولذلك فضل قول ربنا ولك الحمد على قول ربنا لك الحمد، أليست الزيادة في المبنى المقصودة إنما تكون في اللفظ الواحد؟ وما وجه كونه أفضل من قوله بدون واو وإن لم يتغير المعنى؟ لا، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. الذي أعرفه أفهمه أنها يراد بها في مبنى في مع في يعني في في الجملة كاملة. فزيادة الواو هنا ما دام أن المسألة فيها تفضيل، إن لم نفضل بين هذه الألفاظ بورودها صحة من عدمه، فاللفظ الكامل أو الذي يشتمل على معنى أكمل من المعنى الآخر لا شك أنه أفضل. يعني ربنا نعبدك ونشكرك ولك الحمد، ففصل كأنه ذكر جملتين في جملة واحدة، الذي يظهر لي من معناها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من لا يستحضر تلك المعاني التي ذكرتم عند قوله للدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخر الدعاء، هل يحصل له أجرها مع ذلك؟ نعم، هو عندنا في مسائل العبادات جانبان: جانب الإجزاء وجانب الكمال. وجانب الإجزاء أنه بقوله هذا الذكر حتى وإن لم يكن يفهم ما يقول، كان يكون أعجميا، فإن صلاته صحيح، وقد سقط عنه الأمر التكليف في هذا الموضع. جانب الكمال هو أنه حينما يدعو بهذه الأدعية يستحضر معناها ليستجاب له الدعاء فيها، فإن لم يستطع استحضارها كاملة فيسأل الله عز وجل بهذا الدعاء بكل ما فيه، ليس بشرط أن تعرف أن معنى العافية، لكن تسأل الله عز وجل العافية بما عند الله عز وجل لا بفهمك، يعني أنك لا تقصر العافية فقط على العافية من المرض. نعم، العافية من المرض نعمة، لكن العافية من الشرك، العافية من الفتن أعم منها. المقصود هنا أنه قول الدعاء مجزئ حتى وإن لم يعرف معناه أو وإن لم يستحضر معناه، فقد سقط فصحت صلاته وسقط عنه الواجب هنا. فإن استحضر معاني هذه الألفاظ كان أكثر خشوعا له في صلاته وأكثر طمأنينة، وحري به أن يحقق له الله عز وجل ما يريد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما المقصود بصعود المنبر وتعليم الناس؟ هل يكون ذلك في خطبة الجمعة أم في غير ذلك؟ في هذا الموضع ما لا أستطيع أن أفيدك في موضع تعليم الصحابة أو عمر تعليمهم التشهد، لكن صعود المنبر الأصل فيه أنه يصعد لتعليمهم أن المقصود به في خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن القيم لو راجعت إلى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإنه ذكر لما تكلم عن خطبة الجمعة قال إن الإنسان في خطبة الجمعة الأصل فيها أن تكون تعليما، كان يعلم الناس فيها شعائر الدين ويعلمهم أمور دينهم، ويخرج الإنسان منها من صلاة الجمعة وقد تغيرت حاله بعدها. فتعليم الناس على قوله على المنبر الأصل فيها أن تكون في صلاة الجمعة، أو أنه رضي الله عنه كان يصعد على المنبر ليراه الناس ويقتدوا ويسمعوا صوته، فالمقصود أنه يبرز للناس ويعلمه. الشاهد من هذا كله تعليم الناس أمور دينهم وعباداتهم. وتعرفون يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب له عدة رسائل في تعليم الناس يعني التي بعثها إلى الناس لتعليم أمور الدين. والشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى له رسالة في تعليم الناس أمور الدين، يعني هذه الأمور التي كانوا عندنا في السابق يعني ولا زالت موجودة، يعني يذهبون لصلاة الجمعة ويصلون بالناس الجمعة ثم يجلسون بعد الصلاة ويقرؤون الناس الفاتحة ويعلمونهم بعض ما يلزمهم في الصلاة. فهذه في الحقيقة مما يفتقده الناس اليوم، وهو تعليمهم أهم الواجبات عليهم وهي الصلاة وما يقال فيها من أذكار أو قراءة الفاتحة أو نحوها. المقصود هنا أن قوله على المنبر الأصل فيها أن تكون في الجمعة، إلا أن يكون هناك يعني في روايات الحديث ما يدل على أنها في غير الجمعة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه كون جلسة التربع أشد تمكنا ووقارا؟ أليست جلسة التشهد لمن لا يقدر على القيام أولى لكونها جزءا من الصلاة وأوفق للسنة؟ هم قالوا يجلس متربعا أنها أشد تمكنا لأنه جلس بكامل أعضائه. لو جلست متربعا لا اتصل فخذك وساقك بالأرض، بخلاف جلستك للتشهد فإن الذي يلاصق الأرض هو أطراف يعني جانب ساقيك. وهي مسألة الأمر فيها واسع، يعني وردت الصلاة أو جلوس بها جالسا متربعا، وورد أن يفعل فيها ما يفعل في الصلاة، لكن القول بأنه يصلي متربعا ليكون ثمة فرق بين صلاة جلوسه الذي هو بدل من القيام وجلوسه الذي هو للتشهد، هذا يعني مسألة مهمة ليخالف أو يختلف أفعاله في الصلاة، وليكون أيضا أكثر طمأنينة وانشغالا بالصلاة مما لو كان على هيئة واحدة يقوم ويقعد ويسجد. والأمر فيها واسع، لكنني إن شاء الله لعلي في المجلس القادم نستفتح بها اللقاء في الهيئة الجلوس للعاجز عن القيام، أيه أفضل، هل هو الجلوس متربعا أم الجلوس كجلسة التشهد؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من لا يقدر على الصلاة جالسا ولكنه يمد رجليه عن شماله تعظيما للقبلة حتى لا يمد رجليه نحوها، فما حكم صلاته بارك الله فيك؟ لا، هذا ما وردت هذا الأمر، ما وردت هذه الصفة، وذلك ذكرنا قالوا أنهم قالوا ثم مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، هذا إذا كان لا يستطيع الجلوس. الأصل في الجلوس أن يجلس، ولكن يعني قصده أنه يجلس ويمد رجليه، ما ورد في الجلوس أنه يأتي ويجلس ويمد رجليه، لكن إذا كان قصده يعني كان تكون عنده مشكلة في ركبه لا يستطيع ثنيها، فلا حرج من كونه مستقبلا القبلة بقدميه، ولا إثم في ذلك، ولا حرج في ذلك، ولم يرد عن نهي عن استقبال القبلة أو وضع القدمين تجاه القبلة. نعم، ورد هناك يعني أدب إذا كانت الكعبة أمامه، إذا كانت الكعبة أمامه، يعني داخل في صحن المسجد الحرام في صحن الطواف. أما في غير ذلك فلا حرج في وضعه رجليه للقبلة، بل أخشى أن يكون وضع رجليه جانبا يمينا ويسارا مخالف لهدي أو لصفة الصلاة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما الدليل على تأثيم من يصلي بثياب تحجم عورته؟ أولا من الذي قال يعني أنت المطالب بذكر من أثم من يلبس ثيابا تحجم عورته؟ قالوا من شروط الصلاة أو من شروطها القبلية ستر العورة، والعورة سترها يكون بتغطيتها، يعني يلبس عليها لباسا. ومن صور ستر العورة أن لا تكون واضحة للناس، بأن لا يلبس ملابسا ضيقة تظهر حجم العورة ووصفها. هذا هو الذي ورد في ستر العورة. كمال الأدب مع الله عز وجل أن يكون الإنسان في صلاته على أكمل هيئة، ووقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو قد لبس هذه الملابس لا شك أنه من عدم توقير الصلاة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يفعل مثل هذا الأمر في حقيقته وقد يعني أخل أو أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في لبسه مثل هذه الملابس، صلاته صحيحة إن شاء الله ما دامت عورته لم تظهر، لكنها فيها يعني سوء أدب، ويخشى أن لا تكون يعني أن لا يكون ممن ستر عورته سترا كاملا، لأن بروز عورته أو ظهور معالمها مدعاة يعني خاصة إذا كان يصلي مع الناس في المسجد فإن ذلك عرضة، لأن يعني يؤدي إلى فتنة غيره من المصلين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا، أنه سبحانه ولي ذلك.